قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: باب تحريم ترجمة النووي: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد سمع أبا هريرة يقول: أخذ الحسن بن علي على أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح يغني بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن مصير عن شعبة بهذا الإسناد، وقال: أنا لا تحل لنا الصدقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أم حدثنا بن مثنى قال حدثنا بن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد كما قال أبو معاذ: أنا لا نأكل الصدقة. قال: وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي لأجد التوبة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال: وسألقيها فألقيها. قال: وحدثنا محمد بن وافق قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثورة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال: وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال: قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال: وحدثنا محمد بن مهنا وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثورة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن أسماء الطبعي قال حدثنا جوية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن نوفل بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب حدثهم أن عبد المطلب بن ربيعة أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفسك. منك علينا، فوالله لقد نفتق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نفسناه عليه. قال علي نغسلهما فانطلقا. واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجره فقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرجا لا تصرعا. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى عرضنا ان نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ان لا تكلمه. قال ثم قال ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا الى محميه. وكان على الخمس ونفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجاء فقال لمحميه انكحا غلام ابنتك للفضل بن عباس. فقال لمحميه انكحا غلام ابنتك للفضل بن عباس فانكحه. وقال لنفل بن الحارث انكحا غلام ابنتك لي فانكحني. وقال لمحميه اصب عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسميه لي. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيره. الزكاة تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، فلا يجوز الرسول يأكل من الزكاة، وكذلك لا يجوز حتى من الصدقة التطوع، لا الزكاة ولا صدقة. فإذا إنسان مثلا أراد يتصدق بأي شيء طعام أو غير ذلك، ومن علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية نعم ويأكل منها، ولا يقبل الصدقة ولا يأكل منها. ولذلك كان يعني سلمان الفارسي لما أخذ قالوا له من علامة الرسول هذا الذي يبعث في آخر الزمان أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل. فلذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى يعني سلمان الفارسي بتمر، لأنه كان إيه يعني عند اليهود يشتغل، وعاء صحن فيه تمر، وقال هذا هدية، فأكل منه الرسول. المرة الثانية بعد أيام أتى بوعاء آخر فيه إيه فقال هذا الصدقة، فالرسول لم يأكل منه. وهذه من علامة رسول الله، وهي حرام الزكاة، وكذلك صدقة التطوع، حتى صدقة التطوع لا تجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لآله. من هم آله؟ هذا فيه خلاف بين العلماء وبين المحققين. فالبعض يرى أن بنو هاشم وبنو المطلب بس، بنو هاشم وبنو المطلب هذا. وهناك من العلماء من يرى أن بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عقيل نعم وبنو العباس كلما دول الدخل. ولكن الذي يظهر من أكثر الأئمة على أن بنو هاشم وبنو المطلب هم. ليه؟ لأن بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، حتى أن لما قريش نعم يعني قاطعت الرسول صلى الله عليه وسلم وقاطعت بنو هاشم، كان بنو هاشم وبنو المطلب في إيه نعم في في في الشعب، شعب علي، لا يأكلونهم ولا يشاربونهم ولا يزوجونهم مدة من السنة، حتى يعني رأى بعض العقلاء منهم لا ظلم، هذول أبناء من نحن نأكل ونشرب ونتمتع بأزواجنا وهذول كده. فاجتمعوا أربعة واجتمعوا قالوا من معك؟ فلان وفلان وفلان. ثم بعد ذلك أفسدوا ذلك ووجدوا وعلقوا صحيفة في داخل الكعبة على هذا أنهم يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب، فوجدوا الصحيفة يعني أكلتها العتة الأرض إلا يعني باسم الرب سبحانه وتعالى هل لباقي. فلأجل ذلك هذا تخريب. وهناك من يرى أن أن أن أن آل الرسول هم بنو، وهناك من يفسر كذلك من العلماء أن آل الرسول أتباعه على ملته، ولكن هذا ضعيف شوية يعني كل الناس الذي أتبعهم فهذا يسموا آل، ولكن الصحيح الآل الذي يحرم تحرم عليهم الزكاة وتحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا باتفاق تقريبا جميع العلماء. وهناك من العلماء من يرى بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عقيل وبنو العباس، كل من ينتسب، وكذلك سيأتي أحاديث مواليهم. فإذا إنسان أعتقه الرسول أو آل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يأكل من الصدقة ولا أن يأكل من الزكاة، وعليه أن يعمل. وكذلك الآن في عصرنا أي إنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أو شريف فلا يجوز له أن يأكل من الصدقة ولا يأكل من الزكاة، وعليهم أن يعملوا أعمال أخرى، أو إذا كانت هناك مثل عهد الرسول فلهم نعم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. والآن ما في هذا، فلأجل ذلك عليهم نحن ننصحهم أن يدخلوا في الناس ويسلكوا في الناس ويتعلم، فإن التعليم هو الذي ينفع في هذا العصر، يتعلم، فإذا تعلم يجد مسلك لمعيشته. ولأجل ذلك يقول في هذه الترجمة هذه باب تحريم الزكاة وكذلك تحريم صدقة التطوع، لأن هناك أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، من هم آله؟ بين، وهم بنو هاشم وبنو، هذا اتفاق دون غيرهم. فإذا كأن الإمام الشافعي وغيره من العلماء يروا أن بنو العباس يجوز، نعم، وبنو المطلب يجوز، وغيرهم لا، يعدهم أربعة، نعم، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو العباس وبنو عقيل. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في هذا الكتاب، يقول حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن محمد هو بن زياد، سمع أبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فالحسن بن علي صغير، يعني عمره 5 سنوات أو 3 أو 4 أو 5، يعني لم يبلغ مهم، فوجد تمر من تمر الصدقة فأخذها فوضعها في فمه لأجل يأكلها، وعن الطفل إذا كان عمره 2 سنين يأكل الطعام، نعم، فأكل، فظل الرسول كخ كخ، وهذا زي ما يقول الآن هنا في المدينة للأطفال الصغار كخة كخة، فإن الأم إذا وجدت طفلها أخذ شيء قذر تقول له كخة كخة، فهو كخ كخ وكخ، هو باللغة العربية كخ يعني ارمي بها ارمي بها، ويجوز كخ كخ ويجوز كخ كخ، وهذا هو الموجود، يعني ارمي بها. ثم يقول له أما علمت أن لا نأكل الصدقة، وهذا خطاب للطفل الصغير، لأنه هو ما عليه شيء، الحسن إذا أكل لا ذنب عليه ولا إثم عليه، لكن نحن علينا الآباء وعلينا أن نمرنه على ذلك ونأمره بذلك، وإن الحسن لو أكل من ذلك وهو عمره 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 لا ذنب عليه ولا إثم عليه. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أما علمت أيها ابن يعني لا نأكل الصدقة، يعني مين لا يأكل الصدقة؟ يعني بنو هاشم وبنو المطلب وآل رسول الله، وأنت من آله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمك فاطمة ووالدك نعم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني يستفيد منه أن الصدقة وأن الزكاة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الذي هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذه والأحاديث كلها بهذا المعنى. ويقول هنا وفي رواية قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، يعني في فمه، ومعلوم أن فيه هذا من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، في حرف جر، وفي الثانية يعني من أسماء الخمسة مجرور على مجر الياء يا بعد الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة، بعض الكتب 5 وبعض الكتب يعني يقولوا 6 كالكتب الكبيرة غير الأجرمية وغير ذلك، إن لا نأكل الصدقة. وفي رواية لا تحل لرسول، قال القاضي يقال كخ كخ بفتح الكاف وكسرها، يعني يجوز كخ ويجوز كخ، وتسكين الخاء كخ يعني على السكون على الوقوف، ويجوز كسرها مع التاء يعني كخ كخ تنوين برضو جائز هذا، نعم، وهي كلمة يزجر بها الصبيان على المستقدرات، أي شيء يفعل، فلو الولد مثلا بان وأخذ من بوله يبغى يشرب أو أخذ من القيادة أو شال شيء مخطان أو غير ذلك، فأمه وأبوه يقول له كخ كخ ارمي بها. قال وقال دراويد وهي أعجمية معربة بمعنى بئس، وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة باب من تكلم بالفارسية والرطانة، يعني لا بأس أن العربي يتكلم بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح البشر وأفصح، ومع ذلك مرة تكلم بإيه؟ بالفارسية، لأن هذه ما هي لغة عربية. فلا بأس، فلا بأس أن الإنسان العربي مرات يتكلم بلغة غير عجمية. ولذلك يعني البخاري في من تراجمه العظيمة قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. في الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، وأن الحسن لو أكل من هذا لا ذنب عليه ولا إثم عليه ولا إثم على أحد، وتمنع من تعاطيه، وهذا واجب على الولي. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الحسن أن يأكل من تمر الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هذه اللفظة يقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالما، لأن الحسن ما يعرف هذا حرام ولا حلال، ما عنده خبر، لأنه ما عنده ذاك مثلا عمره سنتين، ما يعرف عمره 5 سنوات، بعد ما يتعلم خصوصا مسائل زي هذه. بعدين يمكن يعرف بعض السور القرآن، إذا صار عمره 5 سنوات نحفظ الفاتحة ونحفظ سور القرآن فيعلم، لكن أحكام الشرع أحكام الفقه أنه هذا حلال وهذا حرام هذا ما يحصل منه إلا إيه بعد كبر سنه وتقديره، وتقديره عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هذا مذهب الشافعي وموافقه، وأن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. وقال بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك بنو هاشم خاصة، بس بنو هاشم خاصة. وقال القاضي بعض، قال بعض العلماء هم قريش، قريش كلهم عادت هذا مرة يصير إيه، وصحيح هو ما قالوا أول. وقال أسبق المالكي هو بنو قصي، بنو قصي كذلك يدخل إيه يعني يدخل كثير من إيه من قريش. ودليل الشاء أن رسول الله قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وهذا هو الصحيح أن بني هاشم وبني حتى لما قاطعت قريش نعم آل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان بنو هاشم وبني المطلب نعم في العج نعم، وجلسوا معهم سنوات لا يؤكلونهم ولا، أما الباقين بنو العباس ربما ما دخلوا معهم. ولذلك هذا هو الصحيح. وإذا أدب، وأما صدقة التطوع فللشافعي في 3 أقوال، يعني صدقة التطوع هل تجوز للرسول ولآل الرسول؟ فيه يقول 3 أقوال، نعم أصحها أنها تحرم على رسول الله، لأنه جاء في حديث تحرم الصدقة، كلمة الصدقة يشمل إيه؟ يشمل الزكاة ويشمل إيه؟ صدقة التطوع. وجاء في الحديث رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفقه، فكلمة صدقة خصوصا إذا وصدقة يعني سلام بالألف واللام يكون جنس، وإذا كان صدقة كذلك بس بدون هذا فيكون تمام يعني. أبدا في كل شيء، أبدا في كل شيء. ولذلك أصح الأخوان هو بنو هاشم وبنو المطلب بس، الباقين ما يدخل. أدولاك وبعضهم يرى أن الأربعة كلهم يدخلون، وبعضهم يرى أن قريش وبعضهم بني قصي. وعلى كل حال هذه مسائل العلمية التي فيها خلاف لا تضر، مسائل مثل هذه لا تضر في كونها. فهل تحرم عليهم الزكاة؟ وجهان لأصحابنا، أصحهما تحريم تحرم للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا بعد هذا حديث أبي رافع، والثاني تحل. وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية، وبالإباحة قال مالك، وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم، موالي بني هاشم كذلك تحرم عليه. أي إنسان أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعتقه علي بن أبي طالب أو أعتقه أحد من بني هاشم أو بني المطلب فتحرم عليه الزكاة. وقد حصل ذلك أن أبا رافع قال له رجل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم للزكاة، فقال يا أبا رافع اذهب معنا للزكاة نعم جباية الزكاة لتحصل منها، فقال لا حتى أشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم. إيش المولى؟ العتيق. والمولى له يعني عدة معاني، الناصر الذي ينصر الإنسان، وكذلك الذي يعني يسلم على يده. ولذلك الإمام البخاري يقول محمد ابن إسماعيل ابن بردزبة البخاري الجعفي، جد البخاري أسلم على مولى الجعفي كده. مولى الجعفي معناه أن البخاري جد أسلم على الجعفي فيسمى مولى الجعفي. هنا ما هو عتيقه، لا أسلم على يده، فكانوا كده في وكذلك الناصر قالت قريش يعني أعلو هبل، هبل يعني أبو سفيان، فقال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، يعني ناصر، فالله هو الذي ينصر المؤمنين ويعيدهم. ولأجل ذلك مسألة يعني مثل هذه يعني عند أصحاب تعرف على مولى بني هاشم وبني المطلب ولا فرق والله أعلم. هذا فإذا فهم من ذلك. والحديث الثاني قال إن لنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد الذي هو إمام المحدثين ويعني أمير المؤمنين في الحديث شعبة. شعبة بن الحجاج معروف يعني بهذا. وقال إن لا تحل لنا الصدقة. كلمة الصدقة يشمل إيه؟ الزكاة الواجبة. ولذلك الرسول لما بعث نعم معاذ اليمن قال نعم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكذلك قال حدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر وحول الإسناد وقال حدثنا ابن مسنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد برضو إلى الصحابي. كما قال معاذ إنا لا نأكل الصدقة. لا نأكل الصدقة فكلمة الصدقة يشمل الزكاة الواجبة وغير الزكاة الواجبة التطوع. ومعلوم أن صدقة التطوع فيها أجر كثير. ويكفي ذلك ما جاء في الحديث نعم رجل يعني سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. فذكر رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا هو الصحيح. ولكن نحن قرأنا هنا في كم مرة علينا في الأحاديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شيء. وهذا يقول من الأحاديث المقلوبة. والأحاديث المقلوبة كثيرة. ويصير إيه ومعناه في صحيح مسلم ولكن في البخاري لا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا حديث مقلوب وكثير يوجد أحاديث يعني تنقلب. ومنها يعني ما مر علينا في كان في الصلاة أن ابن القيم يقول مثلا إذا أراد أحدكم أن يسجد فليضع يديه قبل ركبتيه. فليضع يديه قبل ركبتيه. وفي رواية فليضع ركبتيه قبل يديه. ابن القيم يقول لا فليضع ركبتيه قبل يديه. والناس العرب اللي يقولوا لا يقولوا أن البعير ركبته في يديه. يعرف البعير وركبوه وعاشروه معاه تماما معاشرة وحقيقة. وثم إذا كمان لا يشدد طلبة العلم يعني ننصح طلبة العلم لا يشدد. يقول لا لازم إلا يديه قبل ركبته. مو كل واحد يقدر هذا. واحد عمره 70 سنة ما يقدر أول ينزل يعني يديه قبل ركبتيه. واحد رجل مريض تعبان أو رجل ضخم الجسم لازم أول ينزل ركبتيه في الأرض بعدين يسجد. ما يقدر أبدا مهما هو إلا بعدين يطيح في الصف. وإذا كان مريضا أو كان كبيرا فإذا المسألة جائز. هذا جائز وهذا بس إنما هذاك أصح من جهة السند يعني. فلذلك يعني الأحاديث المقلوبة توجد يعني كثيرا ولا يعني يضير هذه الأشياء يعني. ثم ذكر قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال إني لأنقلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي يعني في بيتي فأجد التمر ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حتى رسول الله لو وجد تمر في بيته خشي أن يأكلها فما يأكلها إلا إذا كان اشتراها أو جاءته هدية. وأما إذا كانت يعني يشك وهذا تقريبا يعني من ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الإنسان إذا عنده ما عنده يقين ما يحرم عليه. فألقيها ففهم من ذلك أن فأجد التمر أكلها ثم أخشى أن تكون صدقة. ففيه تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع لقول صلى الله عليه وسلم الصدقة بالألف واللام وهي تعم النوعين وتكون الجنسية والمعروف في اللغة العربية تارة تكون جنسية وتارة تكون عهدية وتارة تكون إلى غير ذلك. أنا مثلا يجي أهلك الناس الدينار والدرهم. إيش الدينار؟ جنس الدينار والدرهم لا أهلك الناس. ومثلا والعصر إن الإنسان يعني جنس الإنسان في خصوص إلا الذي استثناهم الله إلا الذين آمنوا. وهكذا يعني معروف. فلما قال الصدقة يشمل هذا ويشمل. ومعلوم أن الصدقة تنقسم إلى قسمين. صدقة الزكاة واجبة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي يجب فيها الزكاة. وصدقة التطوع يعني له فيها ذلك من الأجر الكثير. وقال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه شيء يعني ذكر الرسول باسم بمحمد بالغيبة جائز. وأما بالخطاب فلا يجوز حرام. يعني لا يجوز إنسان يأتي للرسول يقول له يا محمد أعطني كذا أو افعل لي كذا أو ادعو الله لي حتى يقول له يا رسول الله. ليه؟ لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والناس اللي فيهم مدنية يعني قديما وحديثا ما يخاطب الإنسان المحترم يا أبا فلان، يا أبا خالد، يا أبا محمود، يا أبا كذلك، يا أم، وهذا هو الواجب. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إن نادونكم وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنهم نادوا بكلمة محمد، فهذا لا يجوز في الخطاب، لا يجوز. أما في الغيبة قاله محمد صلى الله عليه، ما في شيء، صلى الله على محمد صلى الله عليه، ما في شيء. أما في الخطاب فلا يجوز إنسان يقول يا محمد. ونحن نرى بعض من يدعي الإسلام يخاطب الرسول في السلام، يقول له السلام عليك يا محمد، وهم غلطانين في هذا، هذا يقول السلام عليك يا رسول الله أو يا نبي الله. فلا يجوز بالخطاب في مثل هذا. وقال رسول الله إني لأنقلب فأجد التمر ساقطة على فراشي أو في بيتي فلأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. فهذا فهم من ذلك أن تحريم الزكاة وسواء التطوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن المصرف عن أنس بن مالك أن النبي وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، برضو لولا أن تكون لأكلتها. ففهم من ذلك كلها تحريم. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن المصرف حدثنا أنس بن مالك أن رسول مر بتمرة بالطريق، حتى في الطريق مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لا، وليس معنى ذلك أنه تركها، معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذه التمرة ووضعها في مكان أو أعطاها لشخص آخر لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من آل رسول الله. ليس معناه يجد النعمة التمرة مرمية في الشارع ويتركها أو يدعسها كما يفعل الناس الآن، فهذا ما يصح. فمعنى أن رسول الله أراد يأكلها ولكن لما خشي أن تكون من الصدقة نعم أخذها ووضعها في مكان أو أعطاها لشخص آخر نعم يأكلها تحله. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. ففهم من ذلك أن يعني وهذا أن رسول الله فقال لولا أن تكون لأكلتها في استعمال الورع كما سبق، يعني هذا بدل أنت شيء قدم لك وأنت ما تعرف هل هو زكاة أو فلك أن تأكل، ولكن من ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل مثل ذلك ولا يأكله حتى يتحقق، فإن كان هدية أكل منه وإذا لم يكن هدية لا يأكل منه لأنه يخشى من ذلك. ثم ذكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويري عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأدي ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعل فوالله ما هو بفاعل. فتنحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا. ومعنى ذلك يعني هذه الأحاديث أن العباس بن عبد المطلب رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل فلان وفلان لجباية الزكاة مثل ما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها دولة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. فرأى إن مثلا ولده وولد أخوه دول كبرى صار بالغين ويحتاج إلى الزواج، فالإنسان لما يحتاج إلى الزواج لابد له يكون له مال فلا بد أن يعمل. فرأى أن يرسل هذين الشابين يعني هذين الشابين الذي هو على عباس الفضل وكذلك هذا يعني ربيعة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم على جباية الزكاة، فيرسل إلى بلد ما أو إلى قرية ما فيجبي الزكاة ثم يأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يأخذ الذي هو للفقراء والمساكين ويعطيهم شيء لأن العاملين عليها يجوز أخذهم الزكاة ولو مع غناهم، يعني في شيء من الزكاة لا يجوز إلا للفقير والمسكين، مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إيش الفقير هو اللي يأكل الزكاة والمسكين، وأما والعاملين عليها هذا ولو كان غني رجل موظف عنده ملايين الريال وأرسله الحاكم لجباه يروح يجيب الزكاة ويجيب لهم هذه الزكاة ويعطون حلال له وكذلك المؤلف قلوبهم نعم والغارمين الذي هذول يعني مع غناهم جائز. فلذلك هنا يقول يعني عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث هذا والعباس بن عبد فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين ها هذين لنسوعي إلى بسوعي قال لي ها قال لي لربيعة وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما يعني يا رسول الله أنت بتأمر ناس آخرين نحن أبناء عمك أمرنا نروح نجب الزكاة وتعطينا ونحن يعني نخلص لك ونعطيك بالشيء الذي يلزم هذا وأعطينا من ذلك فأمرهم على هذه الصدقات فأدي ما يؤدي الناس يأتي بالزكاة كاملة وأصاب مما يصيب لأن العامل على الزكاة لازم يعطى شيء لأنه بيروح في البراري يقعد شهر أو شهرين أو ثلاث حتى في عصرنا هذا فإن الذين يجبون الزكاة سواء زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الغنم أو زكاة الثمار نعم يذهبون في هذا وكذلك كلهم دول يعني مثلا يكون واحد رئيس واحد كاتب واحد موظف واحد طباخ معهم يطبخ لهم الطعام يسوي لهم القهوة والشاي من العاملين عليه يدخل في هذا ويعطى من الزكاة ما قال فبينما هو ذلك جاء علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى فوقف فذكر له ذلك فذكر له قال نحن يعني هذا شو اسمه ربيعة بن الحارث الآن بلغ عمره 15 سنة 16 سنة يبغى يتزوج ما عنده شيء فإيش الطريقة إذا نسأل له طريقة يحصل له عمل فقال له علي لا تفعل هذا يعني علي كأنه يعرف أن الرسول ما يقبل هذا بنو هاشم هذول وبنو مطلب لا يقبل فقال لي ايوه انت عشان يعني انت حاسدنا انت الرسول سهرك زوجك بنته وانت لك يعني دلال على رسول الله ويعطيك من الاشياء الى غير ذلك فيعني انت حاسد ما تبغانا نحن مثلا يعني نذهب الى رسول الله ويأمرنا ونجمع شيء من المال نتزوج فيعني هذا فهمهم وعلى كل حال واما علي بن ابي طالب فكان عنده علم انه الصدقه لا تحل لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل رسول الله وأنتم من بني هاشم وبني المطلب فلا يقبل رسول الله قال فوالله ما هو بفاعل تأكيد يقسم بالله ويجيب ما التي هي ما الحجازية التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ما كثير في القرآن وما الله بغافل عما تعملون هذه تسمى ما الحجازية وترفع الاسم وتنصب الخبر فتنحاه ربيعة بن الحارث قال والله ما تصنع هذا إلا نفاس يعني حسدا انت ابن عم الرسول والرسول يمكن يعطيك اشياء تاجي نحن ما اعطانا منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرت صهر زوجك الرسول صلى الله عليه وسلم بنته فما رسناه عليك قال علي ارسلوهما يعني ارسلوه اي روح انت فانطلق واتجع علي يعني في المكان هناك قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجره ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته بيت متواضع إلى الحجرة التي يريد أن يدخل فيها نعم فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا لأنهم شباب ومعلوم أن الرجل الكبير لا بأس أن يمسح يعني أذن الصغير الشاب وهذا فيه يعني تقريب له وتدليل له مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن عباس بات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الرسول بعد ما نام بعض الليل وذهب إلى شن معلقة وتوضأ وضوءا خفيفا ثم جاء وصلى فكذلك عبد الله بن عباس قام وتوضأ وجاء ووقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه الرسول وجعله في يمينه وهذا تقريبا فيه يعني تدليل وفيه تقريبا للإنسان سبقناه فأخذ بآذانه ثم قال قال أخرج ما تصران يعني إيه جابكم دحين ومعروف أن الإنسان مثلا يجي الآن في هذا العهد يعني رجل مثلا يروح يزور قريبا له بعد الظهر هذا مو وقت الزيارة يعني معروف يعني وقت الزيارة بعد العصر بعد المغرب يمكن كذلك يجي نص الليل يعني ما هو يعني وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول مرة من المرات لما أمر الرسول بالهجرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر فتعجبت عائشة وقته ما دخل الرسول على عائشة ليش جاء بعد الظهر يجي في كل لكن ما كان يجي يعني يوميا يجي بيت أبي بكر الرسول في مكة فتعجبت هي. فلما دخل الرسول فقال له يعني إذا كان هنا أي شخص أخرجه من المكان. قال ما في أحد إلا زوجتك عائشة وأمها. فقال إن الله قد أذن لي بالهجرة. أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر يعني أنا أكون مرافقا لك بهذه العبارة. وقال يعني أنا محضر يعني ناقتين. قال له لا، الناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بثمنها. ثم بعد ذلك هاجر الرسول من مكة المدينة في غار ثور، ومضت أيام وإذا الرسول كان في المدينة. وهذا معروف يعني. فلذلك الرسول يقول هنا يعني سبقناه إلى حين فقمنا عندها حتى جاء فأخذ الأذان ثم قال أخرج ما تصران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش في تلك اليوم. فتواكلنا الكلام، يعني أنا أتكلم ولا أنت، هذا معنى. من يتكلم أول؟ فتواكلنا. ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس، أنت أبر الناس وأوصل الناس، تصل الناس البعاد فنحن أصلنا كمان. وقد بلغنا النكاح، يعني بلغنا وصلنا إلى 15 أو 17 أو 18، نريد الزواج ونحن ما عندنا شيء من المال، إيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أن تعيننا لجباية الزكاة ونأتي بالزكاة ثم تعطينا منه شيء والباقي نسلمك توزعه على الفقراء وعلى المساكين. فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس أبدا، ونصيب كما يصيبون، لأن العاملين عليها لهم أن يأخذوا من الزكاة ولو كانوا أغنياء، وهم الآن شباب. وهذا يعني قال فسكت طويلا، يعني الرسول سكت مدة طويلة حتى أردنا أن نكلمه مرة بلكن ما سمع، نكلمه مرة ثانية بلكن لعله ما سمع. وقالت جعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب، لأنه زينب مرأة أجنبية وهذول شباب قد بلغوا من السن. فكانت تساوي لهم كده يعني لا تكلم، يعني مثلا كده يعني لا تكلموا، فهو يكلمكم يعني الآن يبين لكم الحكم. قال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد وإنما هي من أوساخ الناس، وهذا محل الشاهد، يعني الحديث كله سيق لإيه؟ إنها لا تنبغي لمحمد وإنما هي يعني إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ففهم من ذلك أن كما أن الصدقة والزكاة لا تصح للرسول الله لا تصح، وأنتم من آل من بني هاشم وبني المطلب، أنت أيها الفضل عباس وكذلك ربيع هذا هو من بني هاشم فلا تحل. ثم قال إن الصلاة لا تنبغي لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس، ومعلوم الوسخ يعني. ثم قال ادعوا لي محمد محمية، في عندكم من تحت يعني في محمية وكان على الخمس محمية وكان على الخمس، يعني محمية هذا كان على الخمس. معلوم فين الخمس هذا؟ في قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. خمسة وإيه؟ فأن لله خمسة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا كان هو القائم على هذه الأشياء. فقال ادعوه نادوا لي على الخمس. ونوفل بن الحارث وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلق قال فجاء فقال المحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني زوج هذا الغلام الذي هو يعني الفضل بن عباس ابنتك. طيب زوج كده مجانا بدون صداق؟ لا. فالرسول قال له لا، أعطيه إيه الصداق من الخمس. الخمس مين؟ مين يتصرف فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطيه صداق إيه بنتك، فأعطيه من الخمس يكون لصدقه. ابنتك للفضل فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس، يعني كل واحد سلم من إيه من الخمس الذي إيه الذي يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، دحين هذول من إيه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وصار حصلوا شيء بدون إيه طريق حلال زلال، بلاش بإيه يروحوا ويشتغلوا هناك ولا شيء. وهذا تقريبا ومحل الشاهد أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، هذا محل الشاهد، يعني الذي له علاقة بالترجمة وبالباب أن الصدقة والزكاة لا تنبغي لآل محمد وكما أنها لا تنبغي لمحمد. ولذلك كذلك أصدق عن أمه كذا وكذا. قال الزهري نعم ولم يسمه لي. قال تنبيه على العلة في تحريمه على بني هاشم وبني المطلب وأنها لكرامتهم وتنزيهم عن الأوساخ. معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ. ومعلوم غسالة الأوساخ بعد يبغاها، فلذلك هي لا تنبغي لا لمحمد ولا لآل محمد. وعلى الذين ينتسبون إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملوا، أو إذا كانت مثلا في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد العواء في يعني في هذه الأجل. واعلموا أن ما الآن ما في جهاد، بل المسلمون هم الذين يجاهدون، فعليهم أن في هذا العصر يتعلم. وهناك من العلماء من يقول إذا فقد هذا فعليهم يجوز، زي المضطر، فالإنسان إذا اضطر له أن يأكل الميتة. فبعض من العلماء يقول مثلا في عصر ما في هذه الأشياء فلهم أن يأخذ، ولكن الصحيح هو أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة لأن الرسول نهاهم عن ذلك، فعليهم أن ويحتمل أن يريد سهم ذوي القربى من الخمس لأنه من ذوي القربى، ويحتمل أن يريد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. وكذلك قال حدثنا نعم هارون بن معروف حدثنا ابن واب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله، وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي فألقى علي رداءه ثم اضطجع، لأنه قال لهم الرسول ما يعطيكم ولا يعطيكم، فبدي يشوف على الرسول يعطيهم، لأنه هو عنده علم أن الصدقة لا تنبغي لا لمحمد ولا لي، أو أنتم من آل محمد الرسول ما يعطيكم ولكن خلينا نشوف إيش يصير، بلكن صار نسخ ولا شيء ولا في هذا. فلذلك اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن أنا أبو حسن القرن. إيش معنى القرن؟ قال هو بتنمين يعني القرن أصله كان زي الفحل في الإبل، يعني معنى السيد، يعني هنا بمعنى أنا علي القرم يعني السيد يعني الفاهم. ومعلوم أن علي بن أبي طالب عنده من العلم ما لا عند هؤلاء الشباب، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما مر من المرات سأل هل الرسول خص آل البيت بشيء؟ قال ما خصهم بشيء أبدا، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء. وهذه الصحيفة، ولما رأوا الصحيفة وإذا به لا يقتل مسلم بكافر وأشياء في الزكاة إلى غير ذلك. فلذلك هذا معنى القرن، معنى السيد. ومعلوم أن علي بن أبي طالب سيد وعالم، لما يعد علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجي علي بن أبي طالب في القائمة، ومعروف عند العلماء يقول قضية ولا أبا حسن لها، القضية المشكلة التي تجي على العلماء قديما وحديثا يقول إيه قضية ولا أبا حسن لها، مشكلة ما قدر يحلوها ولا يزال وساق الحديث من أحد عليه وقال فألقى علي الرداء ثم اضطجع وقال أنا أبو حسن القرن، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما أبناؤكما بحور ما بعثتموه. وبحور يعني إيه؟ يعني بجواب، بحور معناه بجواب، أنتوا بعثتموه عشان الرسول يعطيهم شيء ولكن ما يعطيهم، وهو متأكد أن الرسول ما يعطيهم شيء في هذا الباب، لكن ربنا فرجه بأمر أمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس، والخمس حلال لإيه؟ لآلهة نعم يعني آل الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وهم دول من إيه بني هاشم، فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا تقريبا وقال في الحزم قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. دحين جمع الاثنين لا لمحمد ولا لآه. وقال أيضا ثم قال رسول الله ادعوا لي محمية ابن جزء وهو رجل من بني أسد، وكان رسول استعمله على الأخماس استعمله على الأخماس، فقال له إيه أول قال لي هذا زوج بنتك هذا ثم زوج بنتك. وهذا يعني يجب كان جاء في الأحاديث أن الشباب يتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحفر، فهذا كان الواجب. وكذلك جاء في يعني أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكذلك الشاب إذا تزوج ربنا يسهل أمره، يعني رجل يبغى يتزوج وكان تقييم فإن الله سيسر له الأمور حتى تتم على أحسن ما يكون، وإذا ما يستطيع عليه نعم عليه أن يصوم، وهذا طب النبوي. فإن إذا كان صام الشاب يصير عنده شيء من الضعف، ما يصير يميل إلى إيه؟ إلى الجماع وإلى هذا. وكذلك نصره في أشياء، مثلا في عصرنا هذا مثلا رجل ما من طلع يعني يصوم كمان دوافن ما يقدر. الآن الناس كل الناس يصوموا ستة من شوال، في ناس ما قدر يصوموا، وفي ناس ما شاء الله صاموا وغلقوا كمان. فالناس يختلفوا في هذه الأشياء. قال دعوه محمد بن جزء وهو رجل بني أسد فتح سكون ثم أخرى مكسورة، وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زائد ثم همزة، وهذا هو الأصح. وقال القاضي هكذا تقول عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة. وقال عبد الغني بن سعيد جزئي بكسر الزاي يعني وبالياء، وكذا وقع. المهم هذا يعني يجب إيه أن آل الرسول يعني لا تنبغي لهم الصدقة ولا يأكلون من الصدقة، وكذلك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك الحسن بن علي وهو صغير لما أخذ تمرة من الصدقة قال له الرسول كخ كخ، يعني ارمي بها ارمي بها. ثم هذا فيه أن الحسن إذا أخذ من الصدقة وأكلها لا ذنب عليه لأنه صغير، لا ذنب عليه ولا شيء عليه، ولكن مع ذلك يجب على ولي أن يعلمه، وخصوصا إذا كان فاهم، لأن بعض الأطفال يعني يفهم، يعني عمره 5 سنوات يعرف يعني بعض الأشياء، و4 سنوات يمكن. وقد حصل لنا أن طفلا صغيرا كان يقول تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ومج في إيه في البئر، وهو عمره ذاك 5. ولذلك مثلا جاءت النظمة المدارسية إن التلميذ لا يدخل المدرسة إلا وعمره 6 سنوات، هو 5 سنوات يمكن يتعلم، يمكن يتعلم كثير من العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.